بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل فائدة من الفوائد التي طرحها ابن القيم، وهذه الفائدة تحتها فوائد كثيرة كما هو العادة في كتاب الفوائد. ابن القيم يلتقط بعض الجمل، بعض الفوائد، بعض الكلمات ويسطرها في هذا الكتاب الرائع. فتوقفنا عند الفائدة 11 تحت الفائدة الرئيسية. قال: اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن ويوم يعض الظالم على يديه. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة، يعني الدنيا موجود، اليوم تستطيع أن تعمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كيف تحصل ذلك؟ أن تكون إنسانا متقيا لله عز وجل. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، التقوى باختصار كما قال عبد الله بن مسعود: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وحتى بمناسبة أن احنا داخلين على رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عجل أن يبلغنا رمضان، الله عجل في ختام أو في أول آيات الصيام قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني احنا بنصوم عشان نحصل التقوى. اللي ايه عبد الله بن مسعود قال لك ان التقوى دي ان يطاع فلا يعصى. طب هو في انسان مش هيعصى ربنا عز وجل؟ كل الناس، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. امال ايه ان يطاع فلا يعصى؟ قال ان في فرق بين الانسان المتقي والشقي. ان الانسان المتقي كلما وقع في معصيه تاب الى الله عز وجل، واما الانسان الشقي فكلما وقع في معصية جاءت معصية تلو معصية تلو معصية، وإذا ذكر بالله عز وجل لا يتذكر. لكن الآخر الإنسان المتقي إن وقع في معصية فذكر بالله عز وجل يتذكر، تنصحه في الله عز وجل يقبل النصيحة. لكن الإنسان الآخر كلما تنصحه وتعظه لا يأب. فالإنسان المتقي مش معناه الإنسان ما بيعملش معاصي، لا، في كل إنسان هي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. يعني ممكن أو من صفات المتقين كما عددها رب العالمين إنه هو هيقع في معصية، بس يقع في معصية ويرجع مباشرة. إن وقع في معصية بمقتضى ضعف البشر، إن هو غصب عنه، إن هو يعني لم يتمالك نفسه فرد على والده رد يعني مش ولا بد، فسرعان ما يرجع لربنا عز وجل ويستغفر ويتوب إليه. حتى أنا كنت بقول يعني النهاردة في خطبة الجمعة مسألة الاستعداد لرمضان دي مسألة إحنا متفاوتون فيها. يعني أول ما تسمع أن رمضان قادم تلاقي كل الخطب وكل المحاضرات شغالة على قراءة القرآن والصيام شعبان والصدقات والصلوات بالليل والكلام ده. أيوه، بس ده قد لا ينطبق عليه. ليه بقى؟ لأن أنت ممكن تكون عليك ديون لناس، والناس عمالين يدعوا عليك وأنت مش راضي تسد الديون اللي عليك، فأنت واجب الوقت بالنسبة لك ان انت تبادر بسداد الاموال حتى ما اذا دخل رمضان استطعت ان تعبد الله عز وجل. يبقى عنوان الاستعداد لرمضان: كل امير نفسه. في واحد تاني ابوه بيدعي عليه بالليل، ده الاستعداد لرمضان، ان هو يرضي ابوه ويطلب منه ان هو يعفو عنه ويصفح عنه. فبالتالي لعلكم تتقون، مشكلتنا ان احنا بنبحث في دائرة المستحبات والنوافل في حين ان اصل الاستعداد يكون بدائرة الواجبات والفرائض وترك المحرمات. تواخدين مالكم؟ يعني واحد يقول استعد رمضان وامك بتدعى عليك ومش راضي عنك، الساعة اللي هتديها للقرآن روح اقعد مع امك واسمع منها وخد ودي في الكلام. تقول لك ده لما ده لو جه يزورني يعني انا ما بسمعش منه ولا كلمه تاني، قاعد ما بيتكلم، تكلف في الكلام مع والدك والدتك، ده بيخليهم يعني سعداء ورضين عنك، اعمل كده. في واحد تاني ان الاستعداد لرمضان بالنسبه له يكون الديون اللي عليه يروح يسددها. مش ممكن يكون واحد بيصلي تهجد واحد تاني عمال اللهم انتقم من فلان، يا رب عليك بفلان، ليه؟ واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يبقى هنا أنا استعدادي لرمضان هيختلف عن استعدادك لرمضان، هيختلف عن استعداد الثالث، يختلف عن استعداد الرابع. في واحد عنده مصايب سودة في الخلوات، هذا استعداد لرمضان هيختلف عن الاثنين التاني. في واحد تاني ما بيصحاش يصلي الفجر أصلا، ولك أنا بستعد لرمضان بإيه؟ ما هو التوازن في حياة الإنسان المسلم يكون بأنه ينظر أو في الفرائض، بعد كده ينظر في المحرمات، ثم تأتي مرتبة المستحبات والمكروهات. فأجي أقول له إذا أنت لازم أن تظبط صلاة الفجر، ما فيش حاجة اسمها ما تعرفش تظبط صلاة الفجر دي، ده أنت بتصلي الفجر في رمضان عشان هو السحور منه على الفجر. بالتالي لو أنت جيت في مرة ومتسحرت الساعة 12 بالليل مثلا، إيه اللي بيحصل؟ بتنام على صلاة الفجر. بشوف احنا المفروض كل واحد ايه قاعد بقى، انا محاسبه مع نفسي، انا الفرائض عامل فيها ايه والمحرمات عامل فيها ايه، عشان بعد كده ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، انهل بقى من قراءه القران، وانهل بقى من الصدقات ومن غير ذلك من المستحبات. يبقى هنا مهم جدا النظر في حياتك الخاصه، لان اللي بتسمعه في المحاضرات وفي الخطب وفي المواعظ دي أمور عامة الكل يشترك فيها، يعني محدش هيتكلم عن شعبان غير ويقولك الصيام، حدش هيتكلم عن شعبان غير ويقولك طب وقراءة القرآن عايزين نزود ورد القرآن وعايزين كذا. بس ممكن يكون حاجات، طب ما أنا أصلا ماشي في ورد القرآن وبحفظ كل يومين ربع ولا في الأسبوع ربع وبسمع وليه ورد من القراءة، أنا أصلا ماشي كده على مدار الإيه السنة، بس فجأة في حاجات لازم أن تنور، جارك بيشتكي منك طوب الأرض، طب ما المفروض بقى اصلح علاقتي بايه بجاري، وهلم جره. يعني انا عايز اقول الانسان في استعداده لرمضان امير نفسه، انا مقصر في ايه، فبحاول اصلح الجوانب دي. ده معنى ان انا عايز اكون متقي لله عز وجل، مش اروح ادور على مستحبات ازود منها في حين ان انا واقع في المحرمات او في الفرائض لا اكملها. يا بالتالي مساله أن يطاع فلا يعصى، عودا على بدء بقى في أركان التقوى، أن يطاع فلا يعصى مش معناه أن أنت بتعملش معصية، معناه أنت لو وقعت في معصية بترجع تندم. الشقي لما بيع المعصية بيع المعصية هو فرحان جدا، التقي بيع المعصية عمال يأنب نفسه، حتى تلاقي مثلا يقول لك حتى مش عارف استمتع بفعل الايه المعصية، وأنا بقى المعصية عمال أبكت في نفسي وأنب في نفسي وكذا. مع أنه مش معنى انت طاقي ما بتعملش معصيه بتقع في المعصيه، بس لما وقعت رجعت وتوبت الى الله عز وجل مباشره وانبت. فده معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه ان يطاع فلا يعصى، معناها ان هو حتى لما بيقع في المعصيه بيرجع مباشره ويتوب الى الله عز وجل. وان يذكر فلا ينسى، ان حياه الانسان كلها مليئه بالذكر، حتى تلاقي ينوي في امور الدنيا طاعه الله تبارك وتعالى. بس برضو النقطة عايز انوه عليها، بلاش تكون كذاب في اللقطات اللي زي دي. يعني واحد مثلا يقول لك انا هاكل عشان اتقوى طاعة الله عز وجل، ويخبط لك خمس ست سندوتشات بالليل وينام، طبعا ده انت هتصحى على الظهر، مش ده لوازم ذلك ان يكون اخذ بالاسباب، ان انت عايز فعلا انت تقوي. ما هو التقوي ده ممكن يكون بسندوتش واحد، مش لازم بخمس ست ايه سندوتشات. فهنا أن يذكر فلا ينسى، إزاي تعملها؟ أن تدخل نية الطاعة حتى في أمور العادة، في شغلك أنت بتنوي بذلك تعف نفسك وتعف أولادك وتعف زوجتك. معيشي نقطة مهمة جدا كنت يعني عايز أكد عليها في مسألة الاستعداد لرمضان دي، جل الخيانات الزوجية إنما بدؤها من المرأة، وكان لعلة أنا محتاج حد يسمعني. ولما بتقع بقى في الخطيئة الكبرى تقول أنا ما كنتش متصورة إن أنا هوصل للمرحلة دي. عايز تقول إيه؟ عايز قد يكون من استعدادك لرمضان أيها المتزوج إن تدي ساعة زيادة تقعد تسمع فيها مراتك الغلبانة دي، كتير جدا من الحالات اللي يعني ببقى مطلع عليها او تصلي اخبار او بتوم بتسالني مباشره ان يبدأ كنت عايزه حد يسمعني يا شيخ، فلا زميلها بقى اللي في الشغل او لقت مثلا يعني اي ذئب من ذئاب التواصل الاجتماعي زي مثلا الفيس والواتس ولا الكلام ده، فبدات بالايه يسمع وياخد. وفي ناس يعني لا دين لهم يصنعون ما لا تتصوره، فبالتالي انت من الواجب عليك ان تقعد مع زوجتك وتسمعها، ده من استعدادك لرمضان. يعني تقعد كده قاعد بس حط الموبايل واقفله او ما تخش الموبايل خالص وتقعد تسمعها. مش معفة المرأة ده واجب عليك؟ يبقى هنا في حاجة انا عايزك تدور، ما خليش حد يدور لك، انا عايزك انت تقعد كده تشوف ايه اللي انت مقصر فيه وخلق عيالك مثلا ليه ما حدش فيهم ولا واحد فيهم قال لك سر من اسراره. يعني ما تيجي مثلا ابنك ده اسراره ايه ما عرفش، طب ما فكرتش في مرة مثلا ان هو لا يبوح لك باسراره، ان في مسافات ما بينكم؟ طب المسافات دي جات ليه؟ عاوز اسمعه وتاخد ودي معاه. من استعدادك لرمضان ان تعطيهم مساحات كي تسمعهم وتقعد وتدردش وتاخد وتدي، وده برضو ممكن فيه تنوي نية صالحة، بل ده واجب عليك اصلا. الركن الثاني من اركان التقوى ان يذكر فلا ينسى، وركن الثالث ان يشكر فلا يكفر. ان نعم كتيرة جدا ربنا عز وجل اعطانا وانت مقصر في شكره، من ميزات جماعة التبليغ والدعوة، وكل يعني جماعة لها ميزاته. يعني مهم انت بتقعد معهم فعلا تحس بنعم ربنا عليك، يقول لك شوف ايديك وشوف بصرك وشوف سمعك فعلا بيوصلوا للناس من ايسر طريق. كنت بقول للاولاد في المرحلة الإعدادية فبقول لهم انتوا مش قادرين تصوروا نعمة الصوابع بتاعتك. انت عملت حركة ازاي الصوابع ازاي؟ عادي جدا، وتقفل يديك وتفتح يديك وتقفل يديك. انت حاسب اي صعوبة في اي مشكلة خالص؟ بس لانك الفت هذه النعمة فاصبحت لا تؤدي شكرها. شوف نعمة العقل، يعني انت في امور كتير مش على طول ايه لا دي غلط عشان كذا، دي المفروض نعمل كذا المفروض. طب انت دفعت كام عشان تفكر بالصورة دي؟ ولا شيء. طب هل شكرت نعمة الله عز وجل عليك في العقل؟ فلما تيجي تقعد تبحث هتلاقي في نعم كتيرة جدا انت ممكن تظن ان هي بقوتك، ان انت انا كنت مش عارف ايه وعملت ايه، وهي في الحقيقة انت من وراء القوة دي لا تؤدي شكر هذه النعمة. فمن اركان التقوى ان يشكر فلا يكفر، يعني ان يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه. قال اثنين، العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. صحيح، كم من صائم ليس له من صيامه إلا جوع العطش، واحد صائم عشان نسوي عليه ده بيصوم اثنين وخميس ولا بيصوم يوم ويوم ولا بيصوم مش عارف ايه. أو العمل بغير إخلاص كالمسافر يشيل الشنطة بتاعته يملها رمل، هو مش هينتفع بيه وحاجة تقيلة ايه، او بيتعب نفسه في الصيام وفي القيام، وفي النهاية ليس له أجر من ذلك لوجود الرياء والسمعة. إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأفقى لها وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. شوف وتهاونت بأوراده، دي وتهاونت بأوراده مهمة جدا، ان في كتير من الأحيين انت بتيجي على حساب الأوراد بتاعتك. يعني لما الجدول يضيق بك ايه اللي بتوقعه؟ ورد قراءة القرآن. ايه اللي بتوقعه؟ ورد قيام الليل. ايه اللي بتوقعه؟ ورد أذكار الصباح والمساء. فبتاعي عشان عندك شغل الساعة 7:30 انت محتاج تصلي الفجر وما تقولش أذكار الصباح عشان تلحق تخطف لك ساعة الا ربع. دايما الحاجة اللي احنا بنيجي عليها الايه؟ الأوراد. اللي ابن تيمية كان يقول هذه غدوتي لو لم أجلسها لا يعني نهكت قواي، دي الحاجة اللي أنا بتزود من خلالها. فبالتالي لما تيجي تعاني من مشاكل في الالتزام ومشاكل في معاملة الناس ومشاكل في كذا وكذا، أنا أظن والله أعلم أن جل السبب في ذلك هو التهاون في أورادك. أنت بعد ما كنت بتسبح الله عز وجل في اليوم 1000 مرة، تستغفر ربنا عز وجل في اليوم 1000 مرة، بعد ما كنت مواظب على أذكار الصباح والمساء، بعد ما كنت مواظب على قراءة جزء في القرآن، بعد ما كنت مواظب على حفظ ورد معين من القرآن أو مراجعة ورد معين من القرآن، بدأت تستنزف ذلك، بالذات بعد فترة الكلية والشغل، وبعد كده الزواج، وبعد كده عائل الأول الثاني الثالث، بعد عائل الرابع احنا كنا بنسمع الكلام ده من 20 سنة، بقت بالنسبة لك ايه ذكرى، انك بقيتش تعمل منها لغير فاكرين. لما انا كلمت هنا عن الانسان الملتزم، الانسان الملتزم هو اللي ما بيعملش معاصي وبيعمل الفرائض. طب ملتزم بايه؟ ما هو ده واجب على كل الناس اصلا. لكن الانسان الملتزم ده بقى اللي فيه يعني بقى نهل بقى من المستحبات ويترقى والكلام ده. فكل ما انت محافظ على اورادك، كل بفضل الله تبارك وتعالى ما تلاقي نفسك اكثر نشاطا واكثر اقبالا على طاعة الله عز وجل. 14 قال: من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر، والغاية اول في التقدير، اخر في الوجود، مبدأ في نظر العقل، منتهى في منازل الوصول. حد فهم حاجة؟ حد يقول لنا الجملة دي يعني ايه من اللي معهم الكتب؟ حد يقول لنا معنى الجملة دي من اللي معهم الكتب؟ الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العقل، منتهى في منازل الوصول. ابن القيم في التقدير، طيب ماشي، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العقل. منتهى في منازل الوصول. جزاك الله خير. عندك الكتاب؟ رب الحمد لله. المعنى أو ملخصه إيه؟ دايما الهدف لازم يكون واضح ابتداءا، ويكون عقلك عمال يشغل، وانا هدفي ايه في رمضان القادم ده، انا عايز اطلع بايه من رمضان. فيبقى الغاية اول في التقدير، اول امور او الهدف اللي انت عايز توصله ده بيبقى في الاول ايه فكرة، اخر حاجة بتحصل هي الهدف ده بيتحقق. الغاية اول في التقدير، انت عايز توصل لايه، ادي انت بتفكر كده، يبقى دي الاول في ايه فكرة، آخر في الوجود آخر حاجة أنت بتوصلها هي الغاية اللي أنت كنت إيه بتخطط لها. يعني أنا عايز أحفظ القرآن، فهم كده، آدي الإيه ابتداء ده فكرة، أبتدي بقى أسعى واشتغل أغلط ما خلص القرآن، يبقى ده منتهى في منازل الوصول وتحقيق الهدف اللي أنت صبوت إليه. في واحد حطت خريطة إن هو عايز يوصل إن في اليوم يطلع صدقة 10 جنيه، معلش أنا دايما بدي أمثلة على قدرنا، يعني تاخد بالك لما اقول لك يوصل في اليوم يعني صدقه 100 جنيه، يقول لك 100 جنيه ده لو ده انا اليوميه كلها بتاعتي ما اجيبش 100 جنيه، بس لو افترضنا ان هو عايز يوصل ان هو يطلع في اليوم 10 جنيه، ادي كده فكره. الطريقه بقى اللي هيحققها هيبتدي بقى بجنيه، او بص هقسمها، اصل انا مش هقدر كذا، طب وانا طالع من الشغل هعمل كذا، او لما اخش في المسجد فيه صندوق صدقات وانا واثق في الناس اللي قايمين عليه فاحط جزء. عموما مفيش مساجد دلوقتي فيها صندوق صدقات، يعني لو وجدت. فانت بتحاول تخطط لغايه ما توصل تقول وهبتدي مثلا ب5 جنيه مع اول يوم في رمضان، في العشر الاواخر بقى اوصل اطلع 10 جنيه. انت كده عملت خطط، ومع التخطيط هنفذه ازاي، فمع كل تنفيذ انت بتقطع منزلة من منازل الوصول لغاية ما توصل لآخر منزلة اللي انت حققت فيها اللي انت كنت تصبو إليه. 16 ألفت عجز العادتي، فلو علت بك همتك ربى المعالي، لاحت لك أنوار العزائم. دايما العادات تجعل الإنسان يعجز، دايما العادات تجعل الإنسان يعجز. عشان كده بناء العادات الإيجابية أمر صعب جدا، هدم العادات الإيجابية أيسر ما يكون. أدي مثال اللي احنا دايما، أنت عشان تواظب على غسل أسنانك قبل ما تنام بالفرشة والأسنان قعدت تتعب قد إيه؟ طب بعد ما أنت واظبت جرب أن أنت 3 أيام ما تستعملش فيهم المعجون ولا فرشة الأسنان، خلاص بقت، مع أنك قعدت الجهد قد إيه عشان تخليها حاجة إيجابية، عشان بقى تخليها حاجة سلبية سهل جدا. فالهدم أيسر من البناء. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأعوذ بالله من العجز والكسل. 17 إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. يعني الإنسان يتفاوت بينه وبين غيره مش بصورته إنه هو مش عارف عامل إزاي قصير طويل مش عارف شكله عامل إزاي يعني لونها إيه إيديه طولها إيه رجليه عامل إزاي. لا إنما بقدر ما يحمله فيه في قلبه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معالي الأمور ويكره سفسفة. تلاقي واحد أزمته في الحين وعايز يغير الموبايل, واحد تاني همته نفسه يختم القرآن في ركعة. ايه رأيكم؟ لا اقتربت, احنا لسه بنقول بسم الله. فايه الفرق ما بينهم؟ فرق ما بين السماء والأرض. اخونا احمد سميح رحمة الله عليه ده يعني كان ممن يعني يطمح ويريد ان يصل ويختم القرآن في ركعة, مع يعني معرفتي به قال لي انا اخري جبت اخر سورة اعرفه ركعت ما قدرتش اكمل, بس جاب الفتحة فاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف, وقبل يخش في الأنفال كان إيه ما أقدرش بقى فركع. شوف الفرق. واحد تاني أزمة حياته إن أبوه مش عارف مش عايز يجيب له كذا, فده بقى يبقى خلاص الجو بتاعه هينور والدنيا هزهزة لما أبوه يجيب له الحاجة اللي هو عايزها دي. وواحد تاني فعلا نفسه ان هو يوصل يجيب 11 ركعة, الركعة بربع داخل رمضان وبر رمضان. يبقى زي ما بيصلي في رمضان هيصلي بر رمضان مع طبعا مزيد اجتهاد في رمضان, دي حاجة تانية. مش ان هو اقصى امانيه بس ان هو يصلي 5 ركعات. فشتى الفرق بين الناس بهمتهم. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة, لو عامل المجاري يعني جب العذرة اللي هو الغائط, وده يعني صورة ليقرب مثال لساقطي الهمم. ولا يعني يخفى عليكم واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. 19 بينك وبين الفائزين جبل الهوى, نزلوا بين يديه ونزلت خلفه, فطوي فضل منزل تلحق بالقوم. يعني هو منزل واحد, اطوي منزل الهوى توصل, اطوي منزل الهوى توصل. دايما هواك بيقولك اعمل كذا. احنا من الاستعداد لرمضان تلاقي بعضنا بيخاطب نفسه كده, انا عايز استعد لرمضان يمكن من جمادة, وبعدين قالك ده لسه بعيد شوي, فجمادة اولى عدة جمادة تاني عدة, فدخل قالك بقى هو رجب, فشهر رجب عدى, النهارده واحد شعبان اهو. فتلاقي بعضنا انا بقى شعبان ده بقى ده هيكون الفيصل وانا هعمل فيه واسوي, يا ليله عيد انستينا بكره. فجاه هيلاقي هو الدنيا كده, فجاه هيلاقي ان الايام عدت ورجب خلص وشعبان خلص وكمان رمضان خلص. طب ايه الحل؟ ابتدي مباشره, بلاش النظريه ليه انا هعمل بكره اعمل النهارده. فبمجرد البدء اللي الشيطان بيعمله الوسوسة بتاعته تنكسر, لأنك انت بدأت فين؟ في التنفيذ. قال بينك وبين الفائزين جبل الهوى, نزلوا بين يديه ونزلت خلفه, فطوي فضل منزل تلحق بالقوم. 20 الدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار وخفي السابق, والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة, سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. ولا زال يضرب الأمثلة بعلو الهمة من انخفاضه أو انعدامه. في الطبع شره والحمية أوفق, في الطبع شره والحمية أوفق, ملخصة بالمعنى بتاعنا الوقاية خير من العلاج. بدل ما تسلك وتبتدي الأمراض تتملك منك وتقول علاج الأمراض دي إيه, لا ما تتعرضش اصلا لما يصيبك بالمرض. في الطبع شره والحميه اوفق, كما قيل الحميه نصف الدواء. يعني انت عايز انت يعني تكون في مأمن, ما توقعش نفسك وبعد كده تيجي واياك وكل كلام تعتذر منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بدل ما تقول كلام وتيجي تعتذر, ما من الاول ايه ما تقولوش, واللي يدفعك ان انت تقوله ما تروحلوش. عشان كده سد الذرائع كان قصة كبيرة جدا في شريعة الإسلام المجيء بسد الذرائع. 22 لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى ظلمات بعضها فوق بعض. يعني لص الحرص يعني الحرص ده البخل بشدة. فالأمراض دايما بتمشي في الظلمات. عشان كده الحرامية دايما بيمشوا امتى؟ بالليل. هو لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. يعني الشح والبخل والكلام ده بيجي في ظلمات الهوى لأنه يوافق هوى الإنسان. عشان كده بعض السلف كان يقول في مسألة علي بن أبي طالب: عجبا للبخيل يعيش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء. والعجبا للبخيل يعيش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء. يوم القيامة لما يجي هتحاسب حساب الايه؟ مع انه كان البخيل وان كان عشان طلع منه الجنيه محتاج تتصل به مثلا في المرة ولا 10-15 مرة. يبقى هنا يقول عجب للبخيل يعيش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء. نسأل الله العافية. حبة المشتهى تحت فخ التلف فتفكر الذبح وقد هان الصبر. ده استمرار اللي ذكرناه قبل كده. المثال هو ضربه ان الصياد بيروح عامل حفرة في الارض عامل فخ وحط فوق كده حاجة ايه لا يوزل ان هو فخ. فالطير يجي او الحيوان يجي اول ما يروح ماسك ايه فيه فيقع في الفخ. فبقول لك نفس الوضع انت بالنسبة لك فخك هواك. فان تركت الدولة يعني نفسك وبدنك لهواك وقعت في كل ما يسوء ويقبح بالانسان. فان جهدت هواك انتقلت من طائفة الفجار إلى طائفة الأتقياء. قال 24 قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. البخيل فقير لا يؤجر على فقره. ها البخيل فقير لا يؤجر عليه على فقره. الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من. فوائد ابن القيم فيها نوع من أنواع الترابط وقد لا يوجد نوع من أنواع الترابط لأن هي فوائد تلوح له فيسطره. الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من. اللي يمن عليك ويديك لا تأخذ منه وإن كان سيعطيك ما يعطيك. الصبر على عطش الضر اللي هيعيرك بعد كده يقول لك فاكر لما عملت معاك وسويت والكلام ده لا ده اتركه ولا تطلب منه شيئا. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ألا يسأل أحدهم أحدا شيئا حتى كان أحدهم يسقط منه يعني صواطه أو كذا فلا يقول لأحد إيه ناولني إياه لخوفا من مسألة المن. 27 تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. هذا المثل العربي كان يقال في التنزه عن الوظائف اللي فيها نوع من أنواع الإهانة. فكان يقولون تجوع الحرة ولا تأكل بثدييه. وهذا المثل له قصة. أنا عايز القصة دي تيجي إن شاء الله واجب. ما قصة مثل تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها؟ ما قصة مثل تجوع الحرة ولا تأكل بثدييه؟ وأنا جبت معايا المثل بس المثل طويل عشان نقرأه ياخد إيه فترة. فأنا عايزكم تقرأوا أنتوا القصة بطولها وتجيبوه واجب إن شاء الله تعالى. طبعا هو يعني تجوع الحرة ده كان زمان يعني هو عايز يقولك ايه ان الواحدة تشتغل مرضعة دي مهنة رديئة فتجوع ولا تكن من خلال ارضاعها للاطفال. تجوع الحرة ولا تأكل بيه بسد ايه. دلوقتي انت لقيت المعايير تختلف يقولك الرقاصة مالكم بتتعب وتاكل او بعرق. يعني دلوقتي بدل ما هي تسأل الناس بتعمل في الرقص بشرف. مش ده كلام بعض المذيعين للأسف. 28 لا تسأل سوى مولاك فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. سبحان الله. لا تسأل سوى مولاك فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. تخيل كده وانت اب وابنك راح نزل للجار وقال له يا عمي انا عايز منك 5 جنيه. عطول الجار هيترجم ايه؟ ان الاب ما بيسألش فيه ولا بيدلوش ولا بيعمل. نفس الوضع عندما نسأل الناس ونترك رب الناس فكأنك ترمي الله عز وجل بالبخل وتعالى الله عن ذلك. فسؤال العبد هو المخلوق غير سيدي اللي هو الخالق سبحانه وتعالى، تشنيع عليه أي تشنيع على السيد ورب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس هذه الكلمة 29، غرس الخلوة يثمر الأنس. والله ده مع السلف، يعني كان ده مع السلف ماشي، غرس الخلوة يثمر الأنس. وعايزه ليه؟ لما تخلو بربنا عز وجل تشعر بسكن وطمأنينة وسكينة تدب في قلبك، إن أنت قاعد بتذكر ربنا عز وجل، تدعو ربنا عز وجل، بتبكي لله تبارك وتعالى. ليه أنا بقول الكلام ده مع السلف؟ لأنهم استطاعوا أن يأتوا بالخلوة الصحيحة، إحنا مش كده. إحنا الخلوة بتاعتنا حتى وصلنا أنت قاعد في المسجد ومشغل الباقة وقاعد راسه ده كان قاعد في المسجد أهو، حتى بص العشر الأواخر في الاعتكاف مثلا، نسأل الله جل أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه فعل الخيرات والتجنب المنكرات، نص الوقت اللي هو قاعده في الاعتكاف مقضيها إيه؟ بسائل في شغل أو غير شغل، بس برضو ويقول لك إيه؟ هما كانوا بيقولوا ثمار رائعة جدا الخلوة، مش لاقي حاجة منها، أنت خلوت؟ هي دي خلوة؟ لما تسيب التليفون وتقع كده تنقطع لذكر الله عز وجل والاستغفار ربنا عز وجل. الصوفية عندهم قاعدة حلوة جدا يقول لك إيه؟ من ذاق عرف، شكرا، من ذاق عرف، اللي هو أنت أصلا لم تتذوق فما تنكرش ولا تعترض، ما تقولش لا ما في، أنت ما تذوقتش فإزاي هتعرف؟ فلما تجرب فعلا معنى الأنس من خلال الخلوة تستشعر الكلمات دي، أن أنت تبقى كده يا رب تعتدى ربنا عز وجل، يحلو لك أن تصلي ركعتين، تصلي ركعتين وتدعي ربنا عز وجل وانت قاعد وحدك، مش مثلا ايه واحد لا يحلو يقول اول ما قاعد وحده كده خمس دقايق ابو عزيز انت فين، ما تيجي تقعد معايا يا ابني، ما اقعد شوي. شيخ فتح رحمه الله عليه كان دايما السنه يقول لك ايه، بتقعد على القران قد ايه؟ يعني انت ليك همه تقعد على القران كده وترسى ساعه مثلا، تقرا خمس ست اجزاء متواصله، ولا هو ربع وافتح الموبايل اشوف الواتس حد بعت لي حاجه ولا ما بتلحقش انت تستقر، فبالتالي القلب ده لن يلم شعث. ليه؟ مفيش استقرار له. فبقول غرس الخلوة يثمر الأنس، فنسأل الله جل أن يرزقنا الأنس به. استوحش مما لا يدوم معك، اللي هو إيه؟ الدنيا. واستأنس بمن لا يفارقك. من الذي لا يفارقك؟ العمل الصالح. يبقى استوحش مما لا يدوم معك واستأنس بمن لا يفارقك. يعني من الأمور اللي تخليك فعلا أنت يعني تنتبه شوية، أن أنت ممكن تموت دلوقتي. إحنا دايما يعني مش بنجتهد ولا بنحاسب أنفسنا عشان عندنا ظن أن إحنا لسه هنعيش وهنعيش وهنعيش، حتى اللي وصل مثلا 50 سنة يقول لك ما أنا لو هموت هموت على سن 60 أو 70، وممكن ما يجيش من أنه هيموت أصلا، فتلاقي مستمر وصل سن 60 يقول لك ما أنا هعيش كمان 10 سنين. يعني ما حدش مستشعر جزئيه ان انت ممكن تموت دلوقتي. طب هتعمل ايه؟ احد السلف لو كان يعني قيل له ستموت غدا ما زاد في عمليه شيء، ليه؟ هيعمل ايه؟ هو شغال صح. فلما تيجي تقول انت هتموت بكره، طب انا هزود ايه؟ طب انا بقى لو هموت بكره اعمل ايه؟ طب اسد الديون اللي عليا، طب استسمح فلان ام زعلته، طب امي، طب ابويا، طب زوجتي اللي بتطلب مني، طب عيالي اللي هم مش عارف ايه، طب اعمل ايه؟ من كتر الحاجات مش هتعمل حاجه وهتجيلك المنيه وانت كده. بعكس اللي هو بيحاول يستغل بقى هوت، وانا بدندن حول المواسم الفاضله ان ممكن ما يجيش عليك موسم مثل هذا، فانت حاطط بقى جدول وبدات تنفذه بالفعل. النهارده هو الجمعه كان اول يوم من شعبان، صمت ولا ما صمتش؟ اصل هاجي درس المغرب، طب ما تفطر يا عم بعد العشاء. ايه الاشكال؟ هخطب جمعه، اشرب يا عم 5 كوبايات جنزبيل قبل الفجر. ايه مش فاهم هتخطب جمعه يعني؟ يعني ما هي عندي شغل يعني مع ذلك في رمضان مش هتصوم؟ يعني ما هي العله التي منعتك من صيام اول يوم من ايام شعبان؟ شاطرين بس يجي رجب يا شيخ حكم الصيام في رجب ايه؟ يعني طب خلاص رجب ولا يستحب تخصيصه بالصيام وهو خلص، خلاص احنا ده كده دلوقتي في شعبان اللي الكل استحب ان تصوم معظمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله الا قليلا. ايه اللي منعك؟ انا بكره اصوم، طب بعده اصوم، طب بس فات يوم من شعبان. اللي هو شهر ترفع فيه الأعمال يا رب العالمين. قال استوحش ممن لا يدوم معك وهي الدنيا بمشاغلها، واستانس بمن لا يفارقك وهو العمل الصالح. عزلة الجاهل فساد، ده ما يعودش لوحده. وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها، كلام ابن القيم. عزلة الجاهل فساد، ان هو ده اللي هو عارف يصلي ازاي ولا يعمل ايه ولا الاولويات ايه ولا يقدم ايه على ايه ولا كان. ومن وسائل تلبيس ابليس اللي احنا شرحناها في دورة اسلحة ابليس، ان هو حتى لما ما تعملش معصية يشغلك بالعمل القليل عن العمل الايه الكثير، عمل الفاضل بالعمل المفضول عن الفاضل. طب مش عارف يميز من الحاجات دي اللي هو ايه فاهم ودارس. واما عزلته العالم فمع حذاؤه وسقاؤه، دخله في المكتبة وسيبه يطلع لك بعد 30 سنة بكتاب التمهيد. هو ابن عبد البر قعد 30 سنة ألف كتاب التمهيد، مش كتب النهاردة من ليلة للصبح طلع لك كتابين ثلاثة أصل ولازم. البخاري قعد 16 سنة عشان يطلع لنا كتاب ايه صحيح البخاري. فعزلة العالم ما حذاؤه وسقاؤه ما تسألش عنه. الإمام مسلم من الأسباب التي قيلت في موته انه عزب عنه حديث، قعد يأكل طمر ويدور على حديث لغاية ما أثر هذا الطمر أدى إلى وفاته، مما قيل في ذلك يعني والكلام بصيغة التمريض. بس عزلة العالم ما حذاؤها وسقاؤها. إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضر الفكرة وجرت بينهم مناجاة، أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه. إذا ذكرته النفس زال عناؤها، وزال عن القلب المعنى ظلامه. ولا أحوج إلينا من كتاب الله عز وجل، ولا أحوج إلينا نحن محتاجون إلى كتاب الله عز وجل. إذا خرجت من في عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها ونسل الخصام نسل مذموم. إذا خرجت من في عدوك لفظة سفه، واحد أساء إليك، فلا تلحقها بمثلها تلقحها، كده احنا بنكتر الكلمات السيئة. ونسل الخصام نسل مذموم، يعني ما تلاقي واحد لسانه زفر لك طلع زي ابوه صح. ونسل الخصام نسل ايه، ونسل الخصام نسل مذموم. ما هي الكلمات دي بتتوالد والجينات دي بتنتقل. أمال لا أفضل من أن تحسن إلى من أساء إليك، وهذا أمر صعب. ابن القيم بيقول لك إيه، ما تردش السيئة بمثلها ولا ترد على الإساءة بإساءة. طب تعمل إيه؟ رد على الإساءة بإحسان. مثال أبي بكر الصديق لما يعني رمى مصطح ابن أثاثة عائشة رضي الله عنها، وقع ممن وقع في حديثة الإفك، وكان أبو بكر يحسن إليه، وبعد ما وقع مصطح في ذلك منع ما كان يصنع. ودي مراتب عالية جدا على فكرة، يعني تخيل كده واحد يرمي ابنته بالزنا، ودي مش اي واحدة بقى، ده زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما شئت ان تقول. ومع ذلك كنت بقى يعني هو مثلا بديله كل شهر مثلا 100 جنيه مثلا، بعطيله دخل معين كل شهر، وقع في ذلك ملي حقنا وليه، والله ما شايف مني ملي. طب وتنزئات ولا يأتلوا الفضل منكم السعة. فيقول أبو بكر بلى والله يا ربنا إننا نحب أن تغفر لنا، في رواية الطبراني، وصار يعطيه ضعف ما كان يعطيه. ادخل بدل ما كان بيديله 100 جنيه بقى يديله كام؟ 200 جنيه. ما دي مرتبة عالية جدا. ما أنت عايز ربنا يرحمك ارحم الناس، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى هنا نسل الخصام نسل مذموم، تقطع النسل ده بأن أنت تبادر السيئة بالحسنة. سريعا عشان الوقت. حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليه. حميتك لنفسك أثر الجهل بها، يعني أنت عملت دفع عن نفسك وتقول لا أنا مش كده، أصله ما أنت ما تخطيش بالك، أصله والله أصل كذا، وأقول لك على فكرة واخدك على جنب، فكرة يعني شايف أن أنت فعلا في الأمر ده أنت مخطئ وكان لازم تعمل كذا وكذا وكذا، وضعك على جنب النصيحة. هو بقى أنت بقى اندفاعك ومدافعتك عن نفسك ده يدل على أنت تجهل نفسك، بل كن مع الخصم على نفسك تنجو، ولا تكن مع نفسك ضد الخصم. حد فهم حاجة؟ يعني دايما ارجع على نفسك باللوم والعتاب تنجو، ما تقعدش تحل نفسك أيوة صح لا أنا صح وبعدين لا لا يعني من ضمن المشاكل اللي جاتني في المشاكل الأسرية ان واحدة لما زوجها كان بيغلط كانت تقول انت اللي غلطان, عمل مثلا مشاكل مع اخواته فتروح يا له ايه انت اللي غلطان. وطبعا من اصعب الامور اللي لسه ما جوزوش يعرفوا الكلام ده, ان انت لما تجوز واحدة المفروض تبقى في ظهرك على طول حتى لو انت غلطان تقول لك انت ايه صح. احنا مش مع الكلام ده بس انا بقول لك الاحساس يعني ايه. فهي بقى كانت انت غلطت في كذا, لا فلان ما غلطش, فكانت تقوم المشاكل الكبيرة جدا. طبعا هم لما يعني سألتني في المسألة دي قلت يعني لا تقولي صح ولا تقولي غلط, قولي اسأل فلان لو في حد يعني موقر في عينه وكده قول له روح اسأل ايه فلان. وطبعا انا معاك وانا كذا وانا كذا من بس مداوات الزوجة لزوجها. لكن فعلا ان هو من اصعب الامور حتى تلاقي انت عايز تجيش اللي حواليك ان انت صح وهم ايه هم غلط. طب وليه؟ ارجع على نفسك باللوم والعتاب فان كنت مصيبا يعني انت اصلا لا انت مكنتش غلطان فسيزيد احسانه, وان كنت مخطئا عدت عن خطئك, مش كده احسن؟ يبقى كن مع الخصم على نفسك ولا تكن مع نفسك على الخصم. اذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح عافانا الله وإياكم. أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب يعني الغضب إن أفلت أتلف. عشان كده كل ما يزيد غضبك هتطلق مرة واثنين وبعد التالتة تقول إيه عايزين حد يشوف إن الطلقة دي تقع ولا ما تقعش. ما أنت أطلقت لنفسك العنان والغضب ده كلب إن أطلقته أتلف كل شيء. طب أنا أعمل إيه بقى؟ أم توضى وصلى ركعتين ومرتك مسكتة وما شاء الله لسانها يعني بص ما بتنساش وكل شوية جيب لك القديم وجديد, سيب الشقة وانزل وقعد في المسجد ساعتين ثلاثة أربعة جربت كده مش نافع. لا بس طب ادعي لها بالهداية ما تدعيش ان ربنا ياخدها. يعني في وسائل معينة عشان انا ما اغضبش. ممكن انا يطعم في حقي وكذا بس مش معنى كده ان انا انتصر او ان انا يعني اغضب لحق نفسي. لا انا ممكن اعالج المسألة بامور تانية كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. واذا اراد القدر شخصا بذر في ارض قلبه بذر التوفيق ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة. الهداية نعمة من الله تبارك وتعالى. ثم اقام عليه باطوار المراقبة واستخدم له حارس العلم فإذا الزرع قائم على سوقه. نتكلم في مسألة الهداية والإضلال دي إن شاء الله بعد رمضان إن أحيانا الله تبارك وتعالى. وصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة العالمين.